إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك لا تخزنا يوم العرض عليك لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما همنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا خير الرازقين اللهم إنا نسألك أن تصب علينا الرزق صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا كدا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا خزايا ولا ندامة ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا داونا اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا إذا أورينا التراب وغلقت منا القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهون يا ربنا علينا الحساب اللهم ارحمنا برحمتك ولا تخزنا يا أرحم الراحمين والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مقيل العثرات يا من لا تختلف عليه اللغات نسألك يا ربنا رحمة تهدي بها قلوبنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، إنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. ربنا أنزع الوهن وحب الدنيا من قلوبنا، وأبدل به يا ربنا حب الآخرة. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا رحمن ارحمنا، يا كريم أكرمنا، يا لطيف الطف بنا، يا رزاق ارزقنا، يا غفار اغفر ذنوبنا، يا لطيف الطف بنا، يا كريم أكرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك، يا أكرم الأكرمين، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا تعجزه شيء في يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام، وبنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام، واحفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، وأعتق رقابنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في كل وقت وكل حين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.